حضاراتي لا تبنى بلا عمل ولا تنال المعالي في تمنيها من لم يكن أولا فليصبح الثاني مراتب الناس عند الناس تعليها عليها غابت عن سما غدها